Book 2 77 إبداء الأسباب 3 何かを理由付ける3 لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ あなたはなぜケーキを食べないのですか؟ يجب أن أنقص وزني. 痩せないといけないので. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. 痩せないといけないので食べません. لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ あなたはなぜビールを飲まないのですか؟ ما زال علي أن أسافر. 運転しないといけないので لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر 運転しないといけないので飲みません لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ あなたはなぜコーヒーを飲まないのですか؟ هي باردة 冷めているから لا أشربها لأنها باردة. コーヒーが冷めているので飲みません. لماذا لا تشرب الشاي؟ あなたはなぜ紅茶を飲まないの؟ ما عندي سكر. 砂糖がないので. لا أشربها لأني ما عندي سكر. 砂糖がないので紅茶を飲みません. لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ あなたはなぜスープを飲まないのですか؟ لم أطلبها. 注文していないからです. لا أشربها لأني لم أطلبها. スープは注文していないので飲みません. لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ なぜあなたは肉を食べないのですか؟ أنا نباتي. ベジタリアンだからです. لا أكله لأني نباتي. ベジタリアンなので肉は食べません。